Namo. فأرسلت من خلال السجف ناظرها ناديت لا لا لا لا لا حملت رجلك يا جمل فأرسلت من خلال السجف ناظرها فأرسلت من خلال السجف ناظرها فأرسلت من خلال السجف ناظرها ناديت لا حملت رجلك يا جمل لما علمت بأن القوم قد رحلوا لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراكب الدير وراكب الدير وانا على راسي وقلت له يا راغبا